مثلا القرابة من أسباب الإرث، والرق من موانع الإرث، فهنا وجد السبب ولم يوجد المسبب. لماذا؟ لوجود مانع. إذن فالسبب من حيث هو سبب يلزم من وجوده الوجود، ولكن قد يوجد مانع يمنع من وجود المسبب الذي يلزم من وجود السبب وجوده. طيب، فخرج بقول المؤلف ما يلزم من وجوده الوجود، خرج به الشرط، لأن الشرط لا يوجد من وجوده الوجود. فلو توضأ الإنسان للصلاة فهل تلزمه الصلاة؟ لا، قد يصلي وقد لا يصلي، لأن الشرط لازم من وجوده الوجود. من عدمه العدم خرج به ما يوجد ما يلزم من وجوده العدم، مثل المانع. المانع يلزم من وجوده العدم. وقول المؤلف رحمه الله فيوجد الحكم عنده لا به، يوجد الحكم المعلق بالسبب عند السبب لا بالسبب، هذا مبني على قول ضعيف في هذه المسألة، على قول من ينكر تأثير الأسباب. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، منهم من نفى تأثير الأسباب وقال إن الأسباب غير مؤثرة، لأنك لو أثبتت تأثيرها أثبتت مع الله خالقا، ومعلوم أن إثبات خالق مع الله شرك. ومنهم من قال بل هي مؤثرة لذاتها، بل هي مؤثرة لذاتها، والتأثير الناشئ عن السبب حاصل به نفسه فهي مؤثرة ولا بد. والقول الثالث أنها مؤثرة بما أودعه الله فيها من التأثير، لا بنفسها، لكن لأن الله أودع فيها التأثير صارت مؤثرة، والشيء يحصل بها بما أودع الله فيها من أسباب التأثير. وهذا القول هو الصحيح، هو الصحيح الموافق للمنقول والمعقول، بل والمحسوس أيضا. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت تأثير الأسباب في آيات كثيرة، الأسباب الكونية والأسباب الشرعية. فذكر الله تعالى أن الله يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير نفس الرياح. هل إذا قلنا أن الرياح تثير السحاب نكون مشركين؟ أبدا، لكن هي تثير نفسها، لكن بما أودع الله فيها من القوة، بما أودع الله فيها من القوة. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض، جعل الله تعالى هذا المطر سببا لإحياء الأرض. لولا المطر ما حيت الأرض، إذن فحياة الأرض كانت المطر، هذا سبب كوني. السبب الشرعي أن الله سبحانه وتعالى يهدي المؤمنين بإيمانهم، وينجي المتقين بمفازتهم، ويدخل العاملين الجنة بعملهم. هذه أسباب كونية ولا شرعية؟ أسباب شرعية. فأثبت الله التأثير للأسباب الكونية والأسباب الشرعية، والواقع شاهد بذلك، الحس شاهد بذلك. فإنك تضع الورقة في النار فتحترق، تضعها في الماء فتبتل. من الذي جعل النار محرقة والماء دالا؟ الله عز وجل. لكن الواقع أن النار تحرق فعلا، تحرق الورق، وأن الماء فعلا يبل الورق، ولا يمكن أن ينكر ذلك أحد أبدا. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ربما يجعل النار غير محرقة، كما قال تعالى في نار إبراهيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت إيش؟ بردا وسلاما عليه. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأسباب إنما تؤثر بإيش؟ بما أودعه الله فيها من القوة، من قوة التأثير، لا أنها مؤثرة بذاتها استقلالا. طيب، أما الذين يقولون بأن الأسباب لا تأثير لها ولكن المسببات تأتي عند الأسباب لا بالأسباب، فإن قولهم يكاد يكون ضحكة، ضحكة للعقل. يقولون إذا وضعت الورقة بالنار أو في النار فاحترقت، فإنها لم تحترق بالنار لكن احترقت عنده، كما قال المؤلف: فيوجد الحكم عنده ولا به. عندها كيف عندها؟ احترقت بالنار، حط حول النار ما تحترق، دخلها بالنار تحترق. لو أنك ضربت زجاجة بحجر، زجاجة بحجر، ينكسر الحجر، أو زجاجة تنكسر الزجاجة، بماذا؟ بالحجر. يقول: لا، ما تنكسر بالحجر، انكسرت عنده لا به. فإذا ضربت الحجر الزجاج بحجر بقوة انفقع انكسر، والله هذا ما هو من الزجاجة، لكن قدر الله الكسر، فانكسر عند ملاقاة الحجر له. هذا معقول؟ لا، غير معقول. ضع الزجاجة برفق على الحجر، على الزجاجة برفق، وانظر تنكسر ولا ما تنكسر. ما ينكسر، ما ينكسر الزجاجة. فالقول هذا في الواقع غريب جدا. كل هذا قصدهم خير، يعني قصدهم الخير بهذا. قالوا: لئلا نثبت موجدا مع الله، وإثبات موجد مع الله شرك. فنقول لهم في الجواب عن هذا الاشتباه: نحن لا نقول إن الأسباب مؤثرة تأثيرا استقلاليا، بل بما أودعه الله فيها من التأثير. والدليل على هذا أنه لو كانت الأسباب تؤثر تأثيرا استقلاليا ما صح أن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، لأنه لو قال الله لها كوني بردا وسلاما قالت: والله أنا طبيعة الإلحاق والحرارة. ولكنها لما قال كوني بردا وسلاما صارت بردا وسلاما عليه. طيب، إذن قول المؤلف يوجد الحكم عنده لا به قول غريب يخالف المنقول والمعقول والمحسوب. قال: ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع ترديه. يعني يطلق السبب عند الفقهاء لا بالمعنى الأول الذي هو ما يلزم من وجود الوجود، يراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية. إيش حفر بئر مع تردية؟ إنسان حفر بئرا، حفر بئرا شخص، فوقف عليه رجل على هذا البئر، فجاء رجل ثالث فدفع هذا الرجل على البئر، دفعه على البئر حتى سقط فيها. حافر البئر متسبب، والذي دفع الرجل حتى سقط في البئر مباشر. إذن فحفر البئر سبب، والترضية يعني الدفع حتى تردى إيش؟ مباشر. فيراد بالسبب عند الفقهاء ما يقابل المباشرة. ولهذا من قواعدهم الفقهية أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على من؟ على المباشر، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب، أو يكون السبب غير صالح للتضمين، أو يكون المباشر غير صالح للتضمين فيضمن هنا المتسبب. فهمتم؟ فإذا اجتمع سبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في حالين: الحالة الأولى أن يكون المباشر مما لا يمكن تضمينه، والحالة الثانية أن تكون المباشرة مبنية على السبب، فحينئذ يكون الضمان على السبب. طيب، مثاله، مثال الأول الذي لا تمكن إحالة الضمان عليه: لو أن رجلا قذف برجل أمام أسد فأكله الأسد، فعندنا الآن مباشر ومتسبب. ما المباشر والمتسبب؟ الذي ألقى الرجل، فقال فلما أردنا أن نحكم على من ألقاه بالضمان وقف وقال: إن من القواعد المقررة عند الفقهاء أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر. وهذه قاعدة فقهية، فضمنوا الأسد، ضمنوا الأسد. ما تقول في هذا الكلام؟ نقول طيب الأسد ما يمكن تضمينه، لا يمكن تضمينه، فالضمان عليك، الضمان عليك أنت أيها المركب. طيب، رجل ألقى بشخص أمام سيارة، ألقى بشخص أمام السيارة على وجه يمكن لصاحب السيارة أن يقف، ولكن صاحب السيارة لم يقف ودعسه وقال: أنا ما ألقي، أنا ما ماشي بالطريق، فالضمان على الملقي. فأعلم أن يكون الضمان هنا على صاحب السيارة لأنه مباشر. طيب، كذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على السبب. مثال ذلك: شهد رجلان على شخص بردة لا يمكن معها رفع الختم، مثل أن يشهد رجلان على شخص بأنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فسب الرسول ردة موجب للقتل، فلما شهد الشاهدان قرر القاضي بأنه يقتل حتى ولو تاب، على القول الراجح أن من سب الرسول تعين قتله ولو تاب، فقرر القاضي أنه يقتل فقتل. ثم قال الرجلان: إننا قد كذبنا في شهادتنا، لكنه رجل يؤذينا فأردنا أن نتخلص منه. فقال القاضي: إذن تقتلان. حكم بقتل الشاهدين، فوقف الشاهدان ظاهر وقال: على رسلكم، الضمان على القاتل الذي باشر القتل، أما نحن فنحن سبب. والقاضي القضية على أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب الضمان على من؟ على المباشر. اقتلوا رجل الأمير الذي قتل هذا المرتد، فعلى من يكون الضمان؟ ايش؟ الضمان على الشاهدين. لماذا كان على الشاهدين وعندنا مباشر؟ لأن هذه المباشرة مبنية على السبب، فلولا هذا الشهادة ما قتل. والله أعلم. نعم، صدمت الذي صدمها. نعم. إذا كانت السيارة مما إذا كان الشارع مما جرت العادة في إيقاف السيارات فيه، نعم، فلا ضمان على صاحب السيارة الموقفة. وإذا كان معتديا حيث أوقفها في مكان لا يمكن الوقوف فيه فالضمان عليه، إلا إذا علمنا أنه قد احتار ووضع علامات فهذه ينظر فيها. يعني أحيانا يوقفها يكون مثلا وضع علامات يكون هذا الرجل الذي جاء متهورا، إنما على كل حال إذا وضعها في مكان لا لا لا يجوز الإيقاف فيه فالأصل أنه ضامن. نعم. فارجع للقادة، ارجع للقادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الفرق بين السبب والشرط؟ نعم نعم، الفرق بين الشرط والسبب، بس الفرق بينهما. نعم. صح، السبب يلزم من وجوده الوجود والشرط لازم من وجوده الوجود. نريد مثالا يتبين به الأمر. الأخ السؤال، نريد مثالا يتبين به الفرق بين السبب والشرط. ما حضرت؟ طيب مثال مثال. اي نعم. نعم نعم. نعم. لا تجيب على الصلاة بالطهارة. واضح يا جماعة؟ السبب كطلوع الفجر بالنسبة لوجوب صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر وجب صلاة الفجر. والشرط كالوضوء لصلاة الفجر، إذا توضأ الإنسان لصلاة الفجر فهل تجب صلاة الفجر؟ لا، يعني قد يتوضأ قبل الوقت ولا تجب عليه. ربما تتوضأ امرأة لصلاة الفجر قبل الفجر ثم تحيض قبل الفجر، فهل تصلي الفجر؟ لا. إذن الفرق بين السبب والشرط أن السبب يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده الوجود، وكلاهما شرط في وجود المشروط أو في وجود المسبب. طيب، المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن السبب لا يؤثر، فكيف يحكم على المسبب إذا وجد بالسبب؟ تعرف كلام المؤلف. على كلام المؤلف ما على القول اللي انت تعتقد انت الآن. أنه وجد عنده وليس به، يعني لا أثر له، لا أثر للسبب فيه إطلاقا، لكن وجد المسبب عند إيش؟ عند السبب. فهمت؟ طيب، لماذا قال المؤلف بهذا القول؟ هنا فرارا من جعل موجد للأشياء غير الله، غير الله، لأنه يرى أنك لو اعتقدت بأن هذه المسببات حصلت بأسبابها صرت مشركا. طيب، ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ منان، عبد المنان. لا لا، الجواب عن هذه الشبهة ما نريد القول من حيث هو. لا أحسنت، أن نقول هي مؤثرة لكن بما أودع الله فيها من قوة التأثير لا بنفسه، وحينئذ لا نكون قد أثبتنا خالقا مع الله. واضح؟ طيب، ما هو الدليل على أن هذه الأسباب مؤثرة لما أودع الله فيها من القوة لا لذاتها؟ إلى ظافر. نعم. لا لا لا لا نعم صحيح. الدليل أن النار لا شك أنها محرقة، وأن الله تعالى جعلها سبب للإحراق، ضع فيها ورقة تحترق، خرقة تحترق، لكن لما أراد الله عز وجل أن يسلبها هذا التعثير قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، ألقي في النار فكانت بردا، وليس بردا مهلكا بل بردا سالما سلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب، إذن انفككنا عن الشبهة التي أوجبت للمؤلف وغيره من العلماء أن يقولوا إن الأسباب لا تأثير لها وإنما يحصل الحكم بها عندها لا بها. طيب، يقول المؤلف إن السبب يطلق على معاني أخرى غير التعريف الذي ذكرنا. ما حرف تبيان فيقال نعم مثال حفر البئر مع ترجيح، وش معنى الكلمة هذه؟ اشرحها لنا. يعني رجل حفر بئرا فوقف عليها شخص، نعم، ثم جاء شخص آخر فدفعه حتى سقط في البئر. الحافر البئر سبب والحافر متسبب والمؤدي مباشر، فيقال للحافر متسبب وللحفر سبب، ويقال للتردية مباشرة وللمردي مباشر. طيب، مسألة فقهية ذكرناها جملة اعتراضية وهي إذا اجتمع متسبب ومباشر فمن الضمان عليه؟ الضمان على كيف؟ لا الضمان على المباشر، يكون الضمان على المباشر إلا في حالين، متعلق بالسبب إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. ها لا فهد ايش زين، واذا كان لا يمكن تضمينه مباشر. طيب، مثال الاول يا احمد، اذا كانت المباشره مبنيه على السبب يعني بعد أن قطعت اليد شهد الشاهدان، إذن شهد رجلان على شخص بسرقة فحكم القاضي بقطع يده ثم قطعت يده ثم اكتشفوا لهم رجعوا، كيف اكتشفوا؟ اكتشفوا معنا بعد الجهل يمدون أنفسهم، ثم رجعوا وقالوا عمدنا أن تقطع يده، تعمدنا أن تقطع يده، فحينئذ تقطع يد القاضي. يد الشاهدين ايش تقولون يا جماعه؟ تقطع يد الشاهدين ولا يد القاضي ولا يد المنفذ؟ الشاهدين. صحيح، لان الحكم مبين على شهادتهما. طيب، إذا كان لا يمكن تضمين مباشر فالضمان على المتسبب، مثاله هداية الله عليه

لعدم تأثير هذا الخليط في هذا المختلط. وقد أشكل على بعض الطلبة أو أخطأ بعض الطلبة حيث ظنوا أن معنى الحديث ما أسكر كثير فقليل حرام، أي ما اختلط فيه قليل من مسكر فهو حرام، فإن هذا ليس معنى الحديث، بل معنى الحديث أن الشراب إذا أسكر الكثير منه حرم القليل منه وإن لم يسكر. والفرق بين المسألتين ظاهر جدا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والشرط، وهذا من أحكام الوضع، لأن أحكام الوضع كما ذكر سبق إيش؟ سبع علة وسبب وشرط ومانع. طيب، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب، لا يلزم من عدمه العدم يوافق السبب ولا لا؟ ما يلزم، يعني ما يلزم أي الذي يلزم، هذه ثبوتية مهمة فيها، ما يلزم يعني الذي يلزم من عدمه العدم، فهو إذن يوافق السبب، لأن السبب يلزم من عدمه العدم، فما هنا ليست نافية، ما بمعنى الذي. ولا يلزم من وجوده وجوده والعدم لذاته يخالف السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود كما سبق، يلزم من وجوده الوجود، فصار الشرط موافقا للسبب في أن كل منهما يلزم من عدمه العدم، ومخالف له في أنه لا يلزم من وجوده الوجود والسبب يلزم من وجوده الوجود. وقول المؤلف: لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، احترازا مما لو كان يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود لأنه لم يبق في الشروط سواه، فإنه إذا لم يبق في الشروط سواه لزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. مثال ذلك: رجل صلى الصلاة كلها، نعم، وبقي عليه شرط واحد لم يأتي به، هذا الشرط إذا وجد لزم من وجوده إيش؟ الوجود. شروط صحة الصلاة 9، أتى المؤلف بثمانية، وش بقي عليه؟ واحد. هذا الواحد إذا أتى به لازم من وجوده الوجود، وإذا لم يأتي به لازم من عدمه العدم، عرفتم لا؟ لكن هل هذا لذاته أو لاستيفاء الشروط سواه؟ لاستيفاء الشروط سواه، فتوقف الوجود هنا على وجوده والعدم على عدمه ليس لذاته. ولهذا لو فقد شرط آخر لم ننتفع بوجود هذا الشرط ولا لا؟ طيب، إذن كلمة لذاته احترازا مما إذا وجدت الشروط سوى هذا الشرط فإن هذا الشرط يتوقف على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم. واضح يا جماعة؟ زين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب. عدم الشرط هل يؤثر أو لا يؤثر؟ نعم يؤثر، لكن تأثيره مختلف. إن كان أخل بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم البيع. من شرط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع، القدرة على تسليم المبيع. ما الحكمة في اشتراط القدرة على تسليم المبيع؟ لأن تخلف القدرة على تسليم المبيع يخل بحكمة السبب. الحكمة من اشتراط القدرة على التسليم هو أن يتمكن المشتري من إيش؟ الانتفاع، بالمبيع. وإذا كان لا يقدر على تسليمه أخل ذلك بحكمة هذا الشخص. إذا كان يخل بحكمة هذا الحكمة يسمى شرط السبب كما قال المؤلف شرط السبب. إذن هذا التقسيم في الحقيقة ما هو يعني ذا أهمية، ليس ذا أهمية، لكن ما دام المؤلف ذكره فلنعرف. إذا عاد الشرط إلى الإخلال بحكمة السبب سميناه إيش؟ شرط السبب. والمثال القدرة على تسليم المبيع، فإذا قال قائل من شرط صحة البيع أن يكون قادرا على تسليم المبيع، لماذا؟ لأن فوات هذا الشرط يخل بحكمة السبب وهو الملك. فهذا إذا المبيع إذا كان غير مقطوع على تسليمه فإن المشتري تفوته الحكمة التي من أجلها اشترط هذا الشرط. ما هي الحكمة؟ الانتفاع، الانتفاع بالمبيع. طيب مثاله باع علي طيرا في هواء وهو لا يألف الرجوع، باع علي طيرا في الهواء وهو لا يألف الرجوع، هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأن المشتري لن ينتفع بالمبيع، إيش الفائدة من هذا؟ لن ينتفع به. فنسمي هذا الشرط إيش؟ شرط السبب، شرط السبب. طيب يقول المؤلف وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. إن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم. متى الحكم بالصحة نقيضها إيش؟ الحكم بالفساد. فإذا استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم يسمى شرط الحكم. كالسترة في الصلاة مثلا، السترة في الصلاة قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا أخل الإنسان بالسترة فإن هذا إخلال بشرط حكمة. الحكمة أن تقف بين يدي الله على أحسن حال وعلى أكمل صورة، لأنك تناجي من؟ تناجي ملك الملوك. فكونك تخاطبه وأنت عار هذا خلاف الحكمة. لو أنك خاطبت بشرا من البشر وأنت عار لقيل هذا من أعظم من الإساءة في الأدب، فكيف وأنت تخاطب الله؟ نسمي هذه شرط، شرط الحكم. الواقع أننا في غنى عن هذا التقسيم، ونقول شرط الصحة سواء عاد إلى السبب أو إلى حكمة تقتضي نقيض الحكم فإن الكل يسمى شرطا. فأنت إذا عرفت الشرط فاعلم أنه يخالف السبب من وجه ويوافقه من وجه آخر. طيب ويخالف الركن، لأن الركن هو الذي تنبني عليه العبادة فهو جزء منها وليس وصفا فيها. فمثلا الركوع والسجود وقيام القعود في الصلاة إيش؟ أركان، لأن الصلاة تتكون من هذه الأشياء، مع أنه يلزم من وجودها من عدمها العدم، ولازم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها كالشرط. قال وهو عقلي كحياة لعلم، عقلي كحياة لعلم، يعني أنه من شرط العلم أن يكون العالم حيا، من شرط العلم أن يكون العالم حيا. فلا يوصف بالعلم إلا من هو حي. الجدار تقول انه عالم؟ ها؟ ما تقول انه عالم، هذا على كلام المتكلمين. ولهذا استدلوا على ثبوت حياه الله بثبوت العلم. شوف الله، يعني بنوا الفرع على الاصل، بنوا الاصل على الفرع. قالوا نحن لا نعرف ان الله حي الا لاننا نعلم انه عليم، ولا نعلم انه عليم إلا بإحكام المخلوقات. إحكام المخلوقات يدل على العلم، وثبوت العلم يدل على الحياة. شوف كيف قلب الحكم، قلب الأصل أو قلب الحقيقة، لأن الأصل الحياة ثم يأتي بعدها العلم. على كل حال، لا يمكن أن يوصف أحد بعلم إلا بشرط أن يكون حيا، هذا ما ذهبوا إليه. والصحيح أنه قد يوصف بالعلم من ليس بحي، فإن أحدا لما صعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان اهتز بهم، لأنه علم من صعد عليه. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. فثبت. ثم نقول: قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والمسبح عالم بالتسبيح ولا غير عالم؟ ولا يسبحه ما يبيه؟ عالم بالتسبيح وعالم بمن يسبح. فقولهم إن العلم يستلزم الحياة استلزاما عقليا، نقول لهم: هذا مردود عليكم، وما أكثر أصول المتكلمين التي هي مردودة عليهم ويدعونها عقلا. ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأدلة العقلية شبهات وهمية، أكثر أدلتهم العقلية شبهات، ولهذا تجدها منتقضة عليهم. لكن لنأخذ ونسلم بما قال من شرط العلم إيش؟ الحياة. هذا الشرط إيش؟ عقلي ولا شرعي؟ عقلي. طيب، ثانيا وشرعي كطهارة للصلاة، هذا واضح من شرط الصلاة الطهارة. من الذي جعل الطهارة شرطا في الصلاة؟ ما هو العقل؟ العقل يجيز أن يصلي الإنسان بلا طهارة، لكن الذي جعل الطهارة شرطا الشرع. إذن فالطهارة شرط في الصلاة أو شرط للصلاة، شرطا شرعيا. طيب، قال ولغوي، شرط لغوي وهو ما اقترن بإن أو إحدى أخواتها. إن الشرطية معروفة وأخواتها معروفة، أخوات شقيقات ولا من أب؟ شقيقات. طيب، ما اقترن بإن أو إحدى أخواتها فهو شرط لغوي، مثل يقول: كأنت طالق إن قمت، هذا شرط. شرطنا للطلاق إيش؟ القيام. اشتراط القيام للطلاق من وضعه؟ ما هو؟ ليس عقليا وليس شرعيا، بل هو لغة، لغوي. بمقتضى اللغة صار القيام شرطا إيش؟ للطلاق، لأنه علق الطلاق على القيام بإن أو إحدى أخواته. نعم، وليت المؤلف مثل بغير هذا. يمكن مثل بغير هذا، نقول للعبد: أنت حر إن حفظت القرآن، أنت حر إن حفظت القرآن. هذا شرط إيش؟ لغوي ولا شرعي؟ لغوي. ما وضع الشرع، ما قال الشرع إذا حفظ العبد القرآن عتق، لكنه شرط لغوي. طيب، أما أنت طالق إن قمت، ما تقولون في رجل قال لزوجته: أنت طالق إن قمت فقامت؟ تطلق ولا في التفصيل؟ ها، أما على المشهور من المذهب ومن مذاهب العلماء عامة، مذاهب الأربعة كلها، على أنها إذا قامت طلقت. ولكن ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا كان مراد القائد المنع من القيام دون وقوع الطلاق، فإن هذا حكمه حكم اليمين، فلو قامت لم تطلق، لكن عليه كفارة يمين. وإن أراد الشرط أي وقوع الطلاق عند وجود القيام، فإنها تطلق، واستدل لذلك بعموم قوله تعالى بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبأنه وردت قضايا عن الصحابة في من نذر نذرا يقصد به المنع أنه يكفيه كفارة اليمين. قال فإذا حكم الصحابة على النذر الذي يراد به المنع بحكم اليمين مع أن الوفاء بالنذر محبوب إلى الله كان الحكم بذلك في الطلاق من باب أولى. قال ولم يرد عن الصحابة، مسألة الطلاق لم ترد عن الصحابة لأن ذلك لم يكن معروفا في عهدهم، فلذلك ما وجد عن الصحابة أثر في أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق إن قمت وأراد به المنع أنه يجزئ فيه كفارة اليمين، هذا ما ورد، لكن ورد نظيره في النذر لأن النذر موجود في عهدهم، أما هذا فليس موجودا في عهدهم. طيب إذا الراجح ما اختاره شيخ الإسلام، الراجح ما اختاره شيخ الإسلام لا شك، لأن الحديث واضح فيه والقياس على ما ورد عن الصحابة ظاهر، لكن لو قال أنت طالق إذا دخل شهر رمضان هل يتصور فيه إرادة المنع؟ ها؟ تأمل. ها؟ هل إذا قال أنت طالق إذا دخل شهر رمضان هل يتصور إرادة المنع؟ لأنه ما يمكن يمنع دخول رمضان. هل يمكن إذا صار يوم 29 من شعبان قال يا رمضان لا تدخل؟ ما يمكن. إذن فما علق على يوم أو شهر فإنه لا يراد به قطعا، لا يراد به اليمين، وشرط محض. طيب، وهذه المسألة لما دخلنا فيها لابد أن نكملها. إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة فالذي يترجح أنه أراد اليمين، لا أنه أراد اليمين لأن ما للزوجة دخل في الموضوع، مثل أن قال لشخص إن كلمت زيدا فزوجتي طالق. إرادة التعليق هنا بعيد، لماذا؟ لأن الزوجة ليس منها ذنب حتى يقال إنه أراد طلاقها، وإنما أراد بذلك إيش؟ المنع، يعني منع المخاطب من كلام زيد. أما إذا قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فهنا يحتمل أنه أراد الطلاق أو أراد اليمين، لماذا؟ لأنه يقول إن كلمت زيدا فأنا نفسي طائبة منها ما أريدها، ولذلك قلت إن كلمت زيدا فأنت طالق، هنا يكون الشرط يمينا ولا شرطا محضا؟ شرطا محضا، لأنه يقول في نفسه إنها إذا كلمت زيدا طابت نفسي منها ولا أبيها، حينئذ نقول يقع الطلاق، وتارة يريد أن يهددها يمنعها، ولو كلم زيدا لا يريد أن يطلقها، هو يريد زوجتها بكل حال، فهنا يكون إيش؟ يكون يمينا. هنا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وبينا أن كلمة لذاته احترازا مما إذا لم يبق من الشروط إلا شرط واحد فوجد هذا الشرط فإنه يلزم من وجوده الوجود لا لذاته ولكن لتوقف الصحة عليه من حيث تمام الشروط. وبينا أن الكلام الذي أكثر المؤلف فيه كلامه في الحقيقة لا نحتاج إليه، أهم ما عندنا أن نعرف الفرق بين الشرط وبين السبب، بين الشرط وبين السبب. السبب يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم. أيضا السبب فرق آخر لكنه فقهي، يجوز للإنسان أن يقدم مقتضاه قبل وجود الشرط، ولا يجوز أن يقدم مقتضاه قبل وجوده. يعني أنه يجوز أن يقدم مقتضى السبب بعد وجوده وقبل وجود الشرط، ولا يجوز أن يقدم مقتضى السبب قبل وجود السبب. يعني فالمقتضى يجوز تقديمه على الشرط ولا يجوز تقديمه على السبب. واضح؟ طيب، يتضح المثال. رجل أقسم قال والله لا أكلم فلانا، فكلمه، تجب عليه الكفارة كذا لوجود السبب وهو اليمين، والشرط وهو الحنث، فتجب عليه الكفارة. طيب، مثال آخر، قال والله لا أكلم فلانا ثم كفر ثم كلم، يجوز ولا لا؟ هنا قدم مقتضى اليمين أو مقتضى مقتضى اليمين على شرط الحنث وهو التكليم، يجوز ولا لا؟ رجل كفر كفارة يمين بناء على أنه سيحلف ثم يحلف، يعني قدم الكفارة قبل اليمين، يجوز ولا لا؟ لا يصح. فلو حلف ثم حنث وجبت عليه الكفارة، والكفارة الأولى ليست بشيء. مثال آخر أيضا، ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط للوجوب، صح؟ طيب، رجل ملك نصف نصاب فزكى زكاة نصاب، قال لنا إن شاء الله بيرزق الله بكم يبيك من النصاب عندي، فقدم الزكاة قبل أن يملك بقية النصاب، ثم رزقه الله نصابا وتم عليه الحول، فهل تجزئه الزكاة التي قدمها قبل وجود النصاب، قبل تمام النصاب؟ ليش؟ لأنها قبل السبب. طيب، مثال آخر، ملك نصابا ثم أخرج زكاته قبل تمام الحول، يصح ولا لا؟ يصح، لأن السبب وجد والشرط لا يلزم وجوده. طيب، ملك نصابا وتم عليه الحول فأخرج الزكاة، هذا جائز، ما في إشكال، لأنه بعد السبب والشرط، هذا أيضا من الفروق بين السبب والشرط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو لغوي، يعني من أقسام الشرط، الشرط اللغوي كأنت طالق إن قمت. وأظن أننا تكلمنا على هذه الجملة من الناحية الفقهية. طيب، ثم قال: وهذا كالسبب، يعني الشرط اللغوي كالسبب في أن الشرط مقيد بالمشروط، فإذا وجد المشروط وجد الشرط، فكان كالسبب، لأنه يلزم من وجوده وجود المشروط. أنت طالق إن قمت، فقامت تطلق إذا قصد الشرط، وهذا كالسبب لأنه لزم من وجود القيام وجود الطلاق، فصار الشرط اللغوي كالسبب الشرعي، أي أنه يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجوده الوجود. طيب، وهذه فائدة مهمة، أن الشرط اللغوي كالسبب الشرعي في أنه يلزم من من وجوده الوجود. طيب، وعادي كغذاء لحيوان، هذا شرط عادي، يعني لا يمكن للحيوان أن يبقى إلا بإيش؟ إلا بغذاء. فالغذاء شرط إيش لبقاء الحيوان. هذا يعني ما حاجة لذكر. أيضا الدفء شرط لبقاء البردان. واحد عنده برد شديد جدا صقيق، إذا لم يتدفى مات. إذن الدفء شرط لبقائه وحياته. طيب كذلك يقول وما ثم قال وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي. يعني أن المؤلف رحمه الله يقول إن الشروط في العقود، العقود معروف أنها معاملات فيما بين الخلق، فما جعل شرطا فيه فهو كالشرط الشرعي يلزم من وجوده الوجود. أما ما جعل شرطا بفعل الآدمي فليس كالشرط الشرعي، لأن الشرط الشرعي يلزم من عدمه العدم. وأما الشرط الواقع بين المتعاملين فهذا يلزم من عدمه، لا يلزم من عدمه عدم الصحة، لكن يلزم من عدمه عدم اللزوم، عدم اللزوم. واضح الكلام؟ نعم. طيب ما جعل شرطا من قبل الشارع في المعاملات فهو كالشرط الشرعي في العبادات. واضح. مثل الغرر في البيع، من شرط البيع أن يكون الثمن معلوما، لأنه إذا لم يكن معلوما صار غررا، كذا ولا لا؟ يقول هذا الشرط جعل قيدا في العقد من قبل من؟ من قبل الشرع. إذن هو شرط شرعي وإن لم يكن في عبادة. وما جعل قيدا، ما جعل قيدا في العقد من وضع العاقد فليس كالشرط الشرعي في الصحة، لكنه شرط في اللزوم، شرط في اللزوم، يعني في لزوم العقد. مثال ذلك: اشتريت منك برا واشترطت أن يكون طيبا جيدا، فأتيت لي ببر متوسط أو رديء، هل العقد صحيح؟ العقد صحيح يا خالد، العقد صحيح، لكن لزوم العقد ليس بلازم. فلي أنا المشتري لي أن أرده، قل هذا ما هو الشرط اللي بيني وبينك، بيني وبينك أن يكون إيش جيد، فهذا شرط من العاقد فلا تتوقف عليه الصحة وإنما يتوقف عليه اللزوم، فإذا أسقطه من هو له سقط. لكن كلام المؤلف يريد به الشرط في العقد. وقول المؤلف لمعنى، هذا الظاهر لي أنه قيد لبيان الواقع، لأن جميع الشروط الشرعية لا بد أن تكون لمعنى. مثاله كالعلم، العلم في المبيع، العلم في المبيع وفي الثمن أيضا، هذا شرط جعل لمعنى. ما هو المعنى؟ زوال الجهالة والغرر، لأن الجهالة والغرر تؤدي إلى التخاصم والتعادي بين المتعاقدين. قال واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية، لكن يستعمل في غيرها. أغلب استعمال اللغوي، ما هو اللغوي؟ الشرط الحاصل بإن أو إحدى أخواتها. أغلب استعماله في سببية عقلية، وقد يكون في سببية شرعية. إن توضأت للصلاة صح صلاتك، هذه سببية شرعية. إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، أيضا سببية شرعية. العقلي إن كان هذا حيا يحتاج إلى الغذاء، هذا شرط لغوي سببه، يعني في أمر في سببية عقلية،